الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على البشير النذير نبينا محمد القائل في حديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في علو شأنه. قال في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا برحمتك، وأن تجود علينا بجودك، وأن تعفو عنا بعفوك، وأن تعزنا بعزتك، وأن تتمم علينا النعمة يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن مجاهدة النفس في الشهوة الكاذبية، وقلنا إن الكذب لا يجاهد إلا بالصدق، وقلنا من صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. واليوم إخوة الكرام نتكلم عن مجاهدة النفس في عبوسها، نتكلم عن مجاهدة النفس في عبوسها، لأن طريق الطلب طريق ليس محفوف بالورود، إنما هو محفوف بما تكرهه النفس. فالطالب عند الطلب تجده جادا مجدا، وقد ينطلي عليه أن الجاد لا يكون هازلا، ومن ثم تجد وجهه ترتسم عليه كشرة إذا ما كلم أحدا أو كلمه أحد، وهو يظن أن هذا سياج لا بد منه لحفظ ما عنده من علم. وهذا خطأ، لأن المرء منا لا يستطيع أن يوصل علمه إلا إذا بش في وجه من يكلمه. ولذلك مجاهدة العبوس تكون بالبشاشة، تكون بانبساط الوجه. فإدام العلماء البشاشة والابتسامة. لذلك ورد في مسند أبي يعلى الموصلي رحمه الله تعالى من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وكف الأذى وبذل الندى. أنا لا أستطيع أن أسعك بمالي، مرتبي معروف يوم واحد في الشهر بيخلص، لكن أنا في استطاعتي إذا ما قابلتك أن أهش وأبش، إذا ما جئتني بيتي أن ألقاك لقاء طيبا، إذا ما أتيتني عملي أن أبسط لك وجهي، إذا ما جاورتك أن أكف عنك أذاي. عند ذلك يسع الفقير غيره بهذه الصفات، وهذا تحقيق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وكف الأذى وبذل الندى. في بعض الآثار الإسرائيلية أثر عن الخضر عليه السلام أنه نصح موسى بن عمران عليه السلام، قال الخضر لموسى عليه السلام: كن نفاعا ولا تكن ضرارا، وكن بشاشا ولا تكن غضبانا، وانزع عن اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة، ولا تضحك من غير عجب، ولا تعير الخاطئين، وابك على خطيئتك يا ابن عمران. مرة ثانية قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: كن نفاعا ولا تكن ضرارا، وكن بشاشا ولا تكن غضبانا، وانزع عن اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة، ولا تضحك من غير عجب، ولا تعير الخاطئين، وبكي على خطيئتك يا ابن عمران. تحقيق الكلام: كن نفاعا، نفاع صيغة مبالغة، يعني لا تشتغل إلا فيما ينفع الناس، ولا تكن الأخرى، ولا تكن ضرارا، والضرار هو الذي يتسبب في إضرار الغير، في إضرار الغير. يعني مثل المسمار في الطريق، ما مر به أحد إلا وأمسكه من ثوبه. كن نفاعا يعني لا تمشي إلا في نفع، واترك الضرر كله. ثم قال: وكن بشاشا. البشاش هو الضاحك في وجوه الناس، الضاحك في وجوه الناس، هناك ضحك لكن ضحك يقال له لجاجة، يضحك بدون سبب، وهناك ضحك بسبب، ضحك بسبب أنه رأى إنسانا مهموما فهش وبش في وجهه، فكان نتاج البشاشة أن المهموم أزيح همه، تسلى بانبساط وجهك له عما اعتلاه من هموم. قال: كن بشاشا ولا تكن غضبانا. قال: وانزع عن اللجاجة، واللجاجة هي الضحك بدون سبب، الضحك الكثير بغير منفعة ولا هدف. قال: ولا تمشي في غير حاجة، هناك مشاوير كثيرة لكن لا هدف من ورائها، هناك مشاوير كثيرة لكن لا هدف من ورائها. ولا تضحك من غير عجب، يعني إن مر بك موقف من المواقف فلربما استدعاك الأمر إلى الضحك، وقد يكون الأمر هذا أمرا فيه مضرة. ولذلك نحن نقول شر البلية ما يضحك. قد تكون هناك بلية كبيرة، ولكن البلية الكبيرة لا يملك الإنسان نفسه من أن يضحك فيها. هو ضحك هنا، لما ضحك ضحك من ماذا؟ ضحك من عجب، تعجب لغرابة الأمر، يعني كيف يكون هذا مع وجود كذا وكذا وكذا. ثم تضحك، يبقى إذن هنا تضحك بسبب ولا من غير سبب؟ بسبب. قال ولا تضحك من غير عجب ولا تعير الخاطئين. وهذه نقطة مهمة، نقطة مهمة في استيعاب الآخرين، نقطة مهمة في احتواء المخالفين. فلربما أصبت يوما وأخطأ غيري، فإذا ما أخطأ الغير ما ينبغي لي أن أعيره بخطأه ولا أشمت فيه لأنه أخطأ. لماذا؟ لأن الخطأ جار على الجميع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء، ثم قال وخير الخطائين التوابون. يعني أنا أصبت في مر وغيري أخطأ في مر، فلما أخطأ دندنت وشنشنت عليه، طول ما أنا في الدرس أقول فلان عمل وفلان سوى، أقولها معيرا أو شامتا. طيب أنا في اليوم الثاني سأخطئ أنا، لماذا أغضب إذا ما عيرني الناس ولا أغضب عندما أعير الناس؟ المؤمن صفحة واحدة، صفحة واحدة، وليس من صفحته أبدا أن يعير الخاطئين. قال ولا تعير الخاطئين، ثم قال وابكي على خطيئتك يا ابن عمران. الأصل في الإنسان منا أن ينظر في خطئه فيعمل كل سعيه من أجل إصلاحه، وأن يتغافل عن خطأ الآخرين، وأن يسأل الله لهم منه السلامة، ويسأل الله له منهم الهداية. لذلك لا يجوز شرعا أن أعير إنسانا لخطئه ولا أشمت في إنسان لأنه أخطأ، إنما الواجب على المسلم أن يلتمس العذر لمن أخطأ، وأن يدعو الله له بأن يخرجه من هذا الخطأ حتى يعود إلى رشده وصوابه. ولذلك الشاعر يقول في بسط الوجه، يقول تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. تاني، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. يعني إيه البيت الشعري معناه إيه؟ معناه فيه إنسان لما تروح تقول له هات لله يقوم يقابلك بالأحضان كأنه حياخد منك عطية. يعني أنا رايح أقول لك هات لله، تقوم أنت بتقابلني بالأحضان كأنك حتاخد مني. وهذه علامة من علامات الأجواد، من علامات الأجواد حسن اللقاء. ولذلك عندنا في المثل المصري بيقولوا فيه إيه؟ بيقولوا لاقيني ولا شوف تلبق دي جعان قوي تعشيني. لا خلينا في حاجة فاتت، لاقيني ولا تغديني، مين يعشيك النهاردة؟ المثل مثل صحيح، لاقيني قابلني كويس، قابلني كويس. ولو أنا جلست طول الليل تقول لي يا مرحب شرفتنا كنت فين من زمان، لو ما جبتش لي أي شيء أنا مبسوط. لكن لما آتيك وبعدين تبقى أنت عامل محمر ومشمر تقول لي ما حدش بيشوفك غير دلوقتي، دع الباب. ولما دخلت جوه كل إله يمري. طيب لما قلت بسم الله قاعد كده مالك كده ما بالراحة، انت مسروع ليه؟ وبعد شوية اقول لك كل، تقول ما انا باكل، اقول لك لا انت بتبلع. طيب انا كده اللي بياكل هياكل ما هياكلش، ما هياكلش. لذلك من ظن، شوف من ظن ببشره هو البخيل. في واحد يجود بأكله لكن غتت يعكرك وانت بتاكل، تقوم بتروح في الحال مبطل وحط اللقمة. هذا أسوأ الناس من يظن ببشره. وبشاشته. قال الشاعر وهو يصف الأجواد: أخ لك لا تراه، أخ لك لا تراه الدهر إلا على العلات بستانا جوادا، أخ لك ما مودته بمذق إذا ما عاد فقر أخيه عاد. عارف يقول الرجل؟ بقول في صاح أو أخ عند العلة عند الشدة يعني تلاقيه مثل البستان. إيه هو البستان؟ الجنينة اللي فيها كل الزهور. عند الشدة بستان، تدخل تاخذ من أي ورد، من أي زهر. ثم قال: مودته ليست قليلة، مش بوج لبن، لا ده هو كل ما أخوه يفتجر يعود عليه بالعطاء. لو أعطاه النهاردة وافتجر بكرة يعطيه تاني، ولو أعطاه بكرة وافتجر بعد يعطيه تاني، كلما عاد فقر أخيه عاد. في ناس هكذا، في ناس يعني في الجود بلغت مبلغا كبيرا، وسنذكر الآن قصص من إيه، من قصص الأجواد. يبقى إذن الجود مع بشاشة الوجه يقال له جود، لكن إذا جاد بماله وظن بابتسامته على من يعطيه، هل يأخذ منه الفقير؟ لا يأخذ منه الفقير، وإذا أخذ لا يشعر بطعم العطاء. لذلك يقول الشاعر: سألناه الجزيل فما تلك، وأعطى فوق منيتنا وزاد، وأحسن ثم أحسن ثم عدنا، فأحسن ثم عدت له فعاد مرارا، ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوساد. يعني واحد بيمدح واحد في جوده، بيقول أعطانا ولما رجع الفجر أعطانا، وبعديها أعطانا، وبعدين أعطانا، وأعطانا لما الفجر يوجع أعطانا، وبعديها يبتسم ويقول جرب مني، تعال تعال جرب. طيب يبقى إذن هذه صفات إيه؟ هذه صفات الطيبين. لذلك البشاشة، بسط الوجه، الابتسامة، حسن المحية، حسن اللقاء، هذه كلها وسائل للقضاء على الكشرة. رسم 111 ليه؟ ما تضحك مرة. انت بقول لك كده يعني انت شايل اسم، بقولها في المساء عندنا طاجن ستك ليه؟ ما تفكه شوية، وانت بتطعم الناس، وانا ربنا هو المطعم، ربنا هو المطعم. طيب في كتاب جميل جدا كده 8 و10 جنيه، اكتبه عندك، كتاب جميل كده صغير كده اسمه مرآة المروات. يعني ايه مروات؟ المروات يعني فلان ده عنده مروءة، فلان ده عنده مروءة، اسمه مرآة المروات ب10 جنيه. بلد من البلدان كتبت رسالة للفضل ابن سهل، والفضل ابن سهل ابن إبراهيم الأعرج من خراسان، وسكن بغداد في أيام الرشيد هارون الرشيد رحمه الله تعالى. ولما تولى المأمون، الخليفة المأمون لما تولى الحكم، كان الفضل بن سهل عند المأمون، كان عنده في ايه يعني في حاشيته. فبلد راحت للفضل قالت له: قول لنا صاحبك ده يعني بيعطي كثير ولا بيعطي قليل، ولا نعمل له ايه علشان يعطينا؟ يعني بجسه ايه؟ بجسه النبض من خلال مين؟ الفضل بن سهل. والفضل بن سهل لم يكن تابعيا، انما هو سمع من اتباع التابعين، وتوفي سنة 255 هجرية. فالفضل قال لهم ايه؟ قال لهم استنتجوا شوية الرواية. كتب أهل بلد إلى الفضل ابن سهل يسألونه عن أخلاق المأمون الخليفة، ليقدموا عليه على حسب ما يصف لهم منها. يعني إن شافوه سخي يجوا، شافوه يعني كده من قصير إيه يرجعوا. فعرض الفضل ابن سهل الكتاب على المأمون، المأمون كان صاحب حيل، كان صاحب حيل. من هو المأمون حتى نعرفه؟ الخليفة اللي هو عبد الله ابن هارون الرشيد. عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد ينتمي في آخره إلى عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهم، يعني هو أحد خلفاء الدولة العباسية. ولد سنة 170 هجرية وتولى الخلافة 198 هجرية ومات 218 هجرية. يبقى خلافته كانت كم سنة؟ 20 سنة. المأمون كان صاحب حيل وكان سخيا إلى درجة الإسراف. يعني في في في كتاب تاريخ الإسلام من الإمام الذهبي ذكر أن الخليفة المأمون وزع على الناس 26 مليون درهم في ساعة. طب هو كان يكتب مليون؟ كان يكتب ألف ألف. قسم 26 ألف ألف درهم في ساعة. يبقى كان سخيا إلى درجة الإسراف. طيب فهو الفضل خد الرسالة كده بذات البلد ديت وأعطاها للمأمون. المأمون قال له إيه؟ قال المأمون: يا فضل إذا أدبتهم فأعلمني، لو قلت ليهم يعني لو أعطيتهم معاد عرفني. فأجاب عن كتابهم ثم عرضه على المأمون فوقع فيه المأمون بيده، وقع بيده كده بإيه؟ على العطاء. يعني يبقى هنا سيخدمون أو لا سيخدمون؟ خلاص أخذوا الإيه؟ أخذوا الأوكي على أنهم هياخذوا الحظوظ. ومن ثم الشاعر يقول: إذا ما أتاه السائلون توقدت عليه مصابيح الطلاقة والبشر، له في ذوي الحاجات نعم كأنها مواقع ماء المزن في البلد القفر. يعني بيبين ان هو وجهه منور من من ابتسامه، وكذلك يبين انه من جوده بمثابة المطر للأرض الشرابي، الأرض اللي هي متلحفة لنقطة مية لما بينزل فيها المطر بتعمل إيه؟ بسرعة بتروى ومن ثم تخرج خيراتها. والمأمون مع هذه المكانة وهذا السخاء كان عالما، كان عالما، خليفة وعالم. ما هو في القديم في كان يولى العالم، لما يبدا فلان وفلان مستويين في الشجاعه والكفاءه وهذا يزيد في العلم يولى. ولكن ممكن يولى ولايه شرعيه وما عندوش علم شرعي كثير. مثال خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، علمه الشرعي يساوي عبد الله بن عمر؟ طيب يساوي ابي بن كعب؟ طيب لكن معنا كان قائدا. لماذا؟ لأنه تفوق في الأمور العسكرية، تفوق في الأمور العسكرية. ففي الأمور العسكرية ليس شرطا أن يكون عالما كاملا بالشريعة، لا، إنما يكفيه العلم الإجمالي، لكن يفوق غيره في علم العسكري ومن ثم يولى في هذه الناحية. الخلاصة، المأمون كان عالما. في يوم من الأيام جاءته امرأة قالت له: يا أمير المؤمنين، إن أخي مات وترك 600 دينار، فما أعطوني إلا دينارا واحدا. جاب له شكوى بتقول له: أخويا مات وساب 600 دينار وما أعطوني إلا دينارا واحدا، وقالوا هذا نصيبك. فالمأمون قال ليها: إذا أخوك مات عن 4 بنات وأم وزوجة واثني عشر أخ وأخت. قالت له: الله يعرفك. قام قال لها: هو كده صحيح ولا خطأ؟ قالت له: صحيح. قال: إذن فالأربع بنات لهن الثلثان 400 دينار، وللأم السدس 100 دينار، وللزوج الثمن 75 دينار. يبقى باقي كم دينار؟ باقي 25. ل 12 أخ 24، والأخت دينار واحد. يبقى هنا جاءته تشكو له ما كان من امر اخوتها، فاداها الفزتة في لحظه، قال لها: لا، ده المساله أربع بنات وأم وزوجة واثناشر أخ وأنت، يبقى أمهم أعطوك حقك كاملا وما بخسوك شيئا. ولكن مع العلم هذا للأسف الشديد كان متشيعا، أو شفت النقطة بقى، كان إيه؟ متشيعا، لكن ليس كشيعة اليوم. كان يقدم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، وكان يترضى على أبي بكر وعمر. افهم معايا الترتيب، يعني يفصل بينه وبين الشيعة اليوم. الشيعة اليوم بيقدموا عليا، والرافضة منهم بيلعنوا سيدنا أبو بكر وبيلعنوا سيدنا عمر، لكن المأمون كان يقدم عليا على أبي بكر وعمر، ومع هذا يترضى على أبي بكر وعمر وعلى سائر الصحابة. وقال بخلق القرآن في آخر أيامه، وإيه وما ورد أنه رجع ومات، ومات، مات سنة 218، ده المأمون. لكن مع هذا عد سخاؤه وسجل في الكتب، وكذلك ورث عنه بشاشة الوجه ونبالة الخلق. فمن ضن ببشره كان بمعروفه أضن، يعني من بخل بابتسامته كان بماله أبخل. وقال بعض الحكماء: البشر منظر مؤنق، منظر أنيق يعني، وخلق مشرق، وداع للقبول، ومؤنس للعقول. يعني في واحد تبقى انت تايه في الطريق، تقوم عايز تسأل واحد عن الطريق، تشوف واحد عامل كده تقول اعوذ بالله، تشوف لما تانية لغايه ما تلاقي واحد كده عنده ابتسامه تقول ايوه ده هو اللي ايه هيفتيني. يقول لك تعالى تعالى، انت خايف ليه؟ تعالى فيه ايه؟ تقول والله انا رايح فوش. السكه منين؟ يقول لي يا اخي طب حاجه يعني صعبه، تعالى تعالى تعالى تعال. يمشي معاك في الطريق لغايه ما يوصلك. انا اقول لك قصه زمان كده بس ما تضحكش، يعني هي مش للتسليم. سنه 90 في اخر يعني في اخر 90 كده، يعني 12 في سنة 90، كنت مسافر من السعودية الإمارات، وكنت أول مرة أركب الطيارة. سافرت من هنا من مصر للسعودية في البخر، يوم يوم يوم يوم أن غرقت سالم إكسبريس. عارفين أنتم معدة؟ حد فيكم عارف؟ كان في عبارة غرقت في البحر، في البحر الأحمر في السويس، اللي هي ها؟ اسمك بس. ايوه تمام. انا كنت في البحر يوم الخميس، وبعدين عطلونا يوم عن السفر، عطلونا يوم، وما يعني او ما ارادوا ان يعرفونا سبب العطله، لانهم لو قالوا سفينه ورجعنا ما حدش راك في السفينه، كل واحد يروح مع ازاي، فما اخبرونا. فجلسنا في عرض البحر. طبعا احنا كمسافرين ليس علينا جمعه، لكن انا قمت وقفت فوق الماسوره اللي هي بتاعه الدخانه دي، وخطبت الجمعه، وبعد عشان تخفيف على الايه على المسافر. وبعدين وصلنا الجده، الجواب خلصت، قام اعطونا يوم زياده على اعتبار برضه هم عارفين الحدث. الخلاصه عملت العمره وطلعت اسافر الامارات، دخلت مطار السعوديه كلهم بيتكلموا انجليزي. العربيه في السعوديه غريبه، العربية في السعودية غريبة، وليس هناك أفصح للمصريين في النطق بالعربية. خلاص الكلام، أنا دخلت المطار، وبعدين واقف كده أقول له الإمارات، أنا بتكلم كأني بتكلم أجنبي، ولا واحد يقول لي في معلوم، مفيش. أروح فين؟ أنا مصري خايب، عارف خايب يعني إيه؟ الإنجليزي عندي ضعيف، قراءة مش نطق. فروحت اقف كل شويه في طابور، عند اخر طابور يقوم يشوف جوازي يقول لي لا اطلع كده، كل طابور يقول لي كده. طب اروح فين يعني؟ اروح فين؟ وعند في الاخر لقيت كده، قمت امشي كده في الصاله اشوف واحد من مصر اكلمه. كل ما اقول له واحد اكلمه يقوم يقول نو سبيك انجلش. يا ابني يا حبيبي انا ما عنديش انجليزي، عايز واحد يترجم له. لقيت واحد شكله مصري، قلت الحمد لله واحد مصري اهو. دخل لقيته عامل كده ايه مكشر كده، فبرضه قلت ما هو خيط امسك فيه. السلام عليكم. فبص لي كده بص باستغراب كده وبعدين قال له بعدين طب قلت له ارد سلام قال له قال وبعدين عايز ايه قلت له انا عايز اروح الامارات قال لي اقعد الوقت هيزيد على الامارات يبقى هو افتاني تعبني اكتر يا عمي انا قاعد اللي بيتكلم بيتكلم بالانجليزي وانا معليش انجليزي قام قال لي اقعد الوقت هيزيد على الامارات يبقى مش افتاني دنيتني قاعد لغايه ما في ما وصلتش في الاخر رحت قايم كده وقفت وبعدين بتاع الكارته شاف قال لي اميريتس قلت له ايوه اميريتس يا سيدي قال لي تعالى كده تعالى لف كده لفيت كده ركبت الطياره ركبت الطياره ومش برضه مش عارف اقعد ازاي ولا بركب الاول بقعد الاول ولا بقعد الاخر ما انا ما اعرفش حاجه خالص وقفت في الطياره كده اشوف واحد كده وجهه يعني عنده اشراقه في وجهه او ضحكه او حتى يعني بيكلم الناس وجدت اخ عربي كده نفسه قال السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحب ايوه كويس وصلنا وصلنا بقى اتفضل خير يا حبيبي قلت والله انا رايح الامارات فمش عارف اقعد فين وانا في الطياره مش عارف اقعد قدام ولا اقعد ورا ف دم قال لي ما تقلقش انا رايح معاك اقعد جنبنا اقعد جنبنا قعدت جنبه ارتحت شوي قعدت جنبه انا راكب طياره اللي هتيجي المضيفه هتجيب مشروب ما انا مش عارف دي مشروب ده ايه ما انا مش عارف الشاي من خلافه فهي تيجي عليه كده تقول له يقوم هو يقول لها كده يقوم تقول لي وانت تشاور لي اقولها اقولها تمام فهو يبقى الخلاصه في هذا انا كغريب بيبقى منايا اشوف واحد على وجهه ابتسامه على اعتبار يعني اركن اليه كده وفضفض معاه يقوم السفر يمر لكن لما اروح لواحد مصري اقول السلام عليكم يقول لي بعد يقوم يقول لي بعد وبعدين يعني اقول له يا اخي يقول لي مش اقعد لما يبقى يزيعه يبقى الثاني وهكذا لذلك الابتسامه هذه قد تكون مصنوعه لكن تصنع في النفس اثر السحر اثر السحر ممكن تبقى طالع من البيت زحضان لو واحد جابلك مكشر ممكن تطق لكن لما واحد جاب لك بابتسامه يريحك انت عارفه بيكذب عليك لكن نفسك برضه بتيجي معاه وبتخف وبتبدا تزول عنك الاهواء والهموم لذلك من ضن ببشره كان بماله اضل يعني بماله ابخل فالبشر مؤانس للعقول والبشر مؤونه خفيفه والبشر اول الحسنات وهو سبيل للنجاح في حديث عند الامام الترمذي في السنن واسناده صحيح النبي عليه الصلاه والسلام بيسال الصحابه بيقول لهم اتدرون من يحرم على النار انتوا عارفين مين ربنا بيحرم عليه النار قالوا لا ندري مين يا رسول الله قال كل هين لين سهل قريب الهين يعني المتواضع اللين ابو كلام طيب السهل اللي مش معقد يعني القريب من الناس من حسن خلقه ألفاه الناس ما في واحد شيخ علم عنده علم ما يعني ليس عند أحد مثله لكن ماشي معقد كده ولا واحد يقدر يقرب منه يسأله واحد عنده علم بسيط وتلاقيه كده حبوب ودمه خفيف وظله خفيف ومرح وإله في كل الناس والناس كلها ليهم فيه يبقى مين فيهم اعلى في الايه في المكانه اللي هو السهل القريب لذلك في الحديث المؤمن آلف مألوف لا خير في من لا يألف ولا يؤلف خليك ألف خليك ألف حتى ألفك الناس قال الشاعر وما اكتسب المحامد طالبوها بمثل البشر والوجه الطليق. يعني بالابتسامة والوجه الايه البشوش يكتسب الانسان المحامد كلها، لكن ممكن اوزع مليون جنيه ولا يبقى لي بين الناس ذكر، وممكن ما وزعش ولا قرش ويبقى ذكري بين الناس ايه على مدى الايام، يترحم الناس علي يقول الله يرحمه كان دمه خفيف. لكن لما وزع مليون جنيه وبعد شوية اقول لك خد بس اله يتمر، تقول اعوذ بالله ربنا ريحنا منه. في كتاب روضة العقلاء لابن ابي حاتم بيقول البشاشة ادام العلماء. يعني ايه الادام يا جماعة؟ الغموس، الادام اللي هو الغموس، الادام اللي هو ايه الغموس. البشاشة ادام العلماء وسجية الحكماء، لان البشرى يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي ومنجاة من الساعي، ومن بش للناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك. يعني الكلام يعني ايه؟ بقول لك لما يبقى واحد غضبان منك وجاي ينتقم منك وتقابله بهدوء بتثبته ولا لا؟ بتثبته، تعال بس تعال بس تحكي، تعال احكي مين زعلك؟ لا ما عادش اللي غضبك، تعال تعال تعال، تقوم تاخده بكلمتين كده ثبته. ما دام ثبته اللي هتقول له انت هيسمعه. لكن هو قابلك قابلك بالغضب، قابلته بالغضب، الاقوى هيغلب الثاني. ومن ثم قال البشر يطفئ نار المعانده ويحرق هيجان المباغضه، وفيه تحصين من الباغي الظالم، لما تفعل في وشه بيخف عليك، وفيه نجاه من الساعي، نجاه من النمام. ثم البشاشه تزيدك عند الناس مكانة ترفعك أكثر ممن بذل ماله. هشام بن عروة بن الزبير رحمة الله تعالى على الجميع روى عن أبيه عروة قال أخبرت أنه مكتوب في الحكمة يا بني ليكن وجهك منبسطا ولتكن كلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من أن تعطيهم العطاء. وفي شعر سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي، وهو من الذين عاصروا صغار التابعين ودرجته عند علماء الرجال ثقة، قال سعيد بن عبيد الطائي إلق بالبشر من لقيت من الناس جميعا ولاقيهم بالطلاقة، تجني منهم جني ثمار فخذها طيبا طعمه لذيذ المذاق. وقال سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الزبيدي الكوفي، وكان قاضيا للري، توفي سنة 156 هجرية، قال يعجبني من القراء. من هم القراء؟ القراء من هم؟ يقصد بالقراء علماء القرآن. قال يعجبني من القراء كل سهل طلق نضحاك، فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس يمن عليك بعمله فلا أكثر الله في القراء منه. يعني عايز يقول إن طالب العلم أو العالم أو قارئ القرآن أو المتعلم القرآن ينبغي أن ترتسم الابتسامة على وجهه لا تفارقه أبدا، لأنه محط أنظار الخلق، محط أنظار الناس. اللي عنده علم شرعي أو حافظ قرآن أو له علاقة بالقرآن محط أنظار الناس، فينبغي أن ترتسم على وجه الابتسامة لا تفارقه أبدا. ومن ثم يجب على العاقل إذا رزق التوفيق في ميدان الطاعة ورأى غيره مقصرا ينبغي له ألا يعبس في وجه المقصر. تلاقيني كده عشان انا شيخ وماشي شفت واحد بيدخن يقوم مش ارضى اقول السلام عليكم. ليه انا موفق للطاعه وهو مش موفق يقوم اتكبر عليه؟ لا، بقول له السلام عليكم وبحك معاه. هو مين اللي بياخذ بالقلوب؟ علام الغيوب. طب انا اقول لك، انا كنت طالع من درس الاحد وطالع كده وراكب في السياره مع الشيخ هشام، وبعدين وانا قاعد كده لقيت في حاجه مولعه، راح جاي هنا جت هنا اهو على الشفه هنا، انا عملت كده بسرعه كده لقيت السياره كامله في حجري ومولعه. شوف بقى ازاي كانت عايزه الكاميرا الخفيه، السياره كامله في حجري ومولعه. الله هشام ده اللي ارجع ورا شويه، والسياره غريبه مالهاش ريحه، مالهاش ريحه دخان. وبعدين رجعت كده لقيت واحد جالس على ايه، على على على, على سلم الدكان كده من في الشارع، فقلت له السلام عليكم. قام رد السلام عليكم وبركاته، قال لي قلت له عملت له كده، قام قال اسف مولانا، اسف مولانا، اسف اسف ما شفتكش. قلت له بارك الله فيك، بس انا خايف على صحتك، خايف على صحتك. هو الله اعلم قاعد بيفكر في حاجه معاه ازاي، والظاهر يعني اتنرفز قام عمل كده، فعملت كده واحد جاي فين؟ راح جاي في الشباك مباشر هنا هنا هنا مباشر. طيب هو يعني معذور، هو يمكن مهموم، يمكن مشاكل الشباب اصلا كمان الناس ما بتقعدش مع الشباب مش عارفه مشاكلهم، عنده مشاكل كثيره ومش لاقي حد يفضفض له، لكن لما تقرب منه كده بابتسامه عريضه ببشاشه هيهدى معاك وهيقول لك اسراره، ممكن تاخده بايديه وتقول له صح كذا وكذا وكذا، يقوم يمشي بعديها على الطريق الصحيح. لكن لما تعدي عليهم ما تقولوش السلام عليكم، هيقول لك ريحتينا من ايه؟ من منظرك. لذلك الطائع الذي وفق للطاعه لا يجوز له ابدا ان يحقر غيره. تتصور بقى لو انا حقرته عملي يضيع ودعوتي تضيع ويحبط اجري كله. والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر حديثا صحيحا عند وهو عند ابي داود، يعني قال مثلا كان في من كان قبلكم رجلان، يعني في الامم الماضيه كان هناك رجلان احدهما طائع والاخر عاصي، واحد بيصلي والثاني ما بيصليش، واحد بيصوم والثاني ما بيصومش، واحد اخلاقه حلوه والثاني مفلوت. فكان الطائع كلما مر بالعاصي ذكره يقول له يا فلان ما كفايه بقى مش هتصلي، ما مش كفايه مش هتصوم، ما كفايه بقى سوء ادب. وكان العاصي يسمع مره والثانيه لما يكرر عليه قال له في الاخر يا اخي تعبتني بقى كفايه كفايه. قام قال له لم يبعثك الله علي رقيبا. فرد عليه الطائع بقى كده بكل عنجهيه قال له والله لا يغفر الله لك. يا سلام، ما هو ربنا اطلعك العلم يا حبيبي، زي ما بنبقى في المعامله، انا وانت انت مخالفني في رايي اقول لك اهي لو شفت الجنه وربنا كان عارفها وفتحها. فهذا غرور من العباد وغرور من اهل الطاعه. قال والله لا يغفر الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من المتألي علي الا اغفر لفلان قد غفرت له واحبطت عملك. فقال ابو هريره لقد قال العابد كلمه اوبقت دنياه واخرته. شوف الغرور بيضيع كل المحصول، مش علشان صليت اتعالى على من لم يصلي، لا اجرب من مش بيصلي واخد بايده كده يمكن مش عارف يصلي، يمكن مش حافظ الفاتحه، يمكن يمكن يمكن، حط تحتيها الف عذر، يمكن ربنا يوفق وتبقى داعيه هدايته على ايديك. ليه تروح مصفر؟ ليه ما تروح ومعاك في يوم رصيد؟ روح وفي المحصول رصيد، تقدر في شده تقول يا رب اسالك بهذه ان تفرج. لكن لما احنا وقعنا في الشدائد مكان الرصيد صفر، بندعي للنهار بس بندعي بايه؟ بندعي باعمال غيرنا. لكن الصحيح ان ادعو بعمل عملته انا قد اخلصت فيه لله، عندها الله تعالى يستجيب. لذلك لا يجوز للطائع مهما على شانه ان يغتر بطاعته وان يرجع للعصاة بالكبر والغرور أو بالعبوس أو بالكشرة إلى آخره، لكن جدير بأهل الطاعة أن يتواضعوا، ومن علامة التواضع أن تعلو الابتسامة وجهه خاصة مع غير الطائعين. أنا يمكن حكيت لك زمان إن الناس بيخافوا من المشايخ، بيخافوا من المشايخ ليه؟ شايفين المشايخ ماشي انتباه كده، ماشي انتباه. طيب فأنا في يوم كده هم قاعدين، دخلت مكان سلام عليكم، كل واحد سلام إلا واحد، إلا واحد ما ردش خالص، ولما شافني كأنه رأى شيطان، وأنا عازره، أنا عازره، هو خايف، خايف من دي، فروحت قاعد كده وعامل كده، قلت له إيه رأيك؟ قام يعني إيه؟ عايز يضحك وخايف، قلت له إيه؟ أهو إيه رأيك؟ فسكت كده، قلت له ما أنت شغال فيه؟ ده مراني خايف يتكلم، خايف خايف خايف خايف يعني. قلت له يا عمي والله انا اهو اهو ايه رايك كده واضح كده، وكان برضه خايف، روح كده بهدوء وجايب نكته بسيطه كده، طرفه بسيطه كده، قلت واحد بلدياتنا ركب الطياره، وبعد ما ركب الطياره قاعد على اول كرسي بتاع الكابتن ومش قادر ينزل، الكابتن راح يركب قال له لا انا دافع فلوس وركب الاول، فمش عرفوا نزلوه، قام واحد بلدنا ثاني قال ايه رايكم ممكن انا انزله تدوني قدين، قال لك هدي، قام راح له بسرعه وكلمه كلمتين، قام نزل جاري وركب ورا، قام قلت له ايه؟ قال قلت له انت رايح فين؟ قال رايح السعوديه، قلت له لا الكرسي ده رايح الامارات، السعوديه ورا، قام الراجل ضحك قال لي ايوه، لما واحد بلد ضحك وكركع، قام قال لي كده انت بتقول نكت اهو، امال بيخوفونا منكم ايه؟ بيخوفونا منكم ايه؟ قلت له احنا مش بنعبد، لا بنعبد ولا احنا غلابه زي كده. فالراجل تهلل وايه وبدا بايه باريحيه وانبسط خالص، وبدا يقول لي لقيته يعني مش عارف حاجه خالص، مش عارف حاجه برضه من مين؟ من الاعلام، من الاعلام، مشوه الصوره، مشوه الصوره. وبعديها قام اتوضى وصلينا سوا في الدار، ما روحناش الجامع، صلينا في الدار احنا الان فيه، وصلى الراجل ورانا وبقى تمام التمام، وقال لي يا عم الشيخ أني هحكيها للناس إن في مشايخ بتضحك، إن في مشايخ بتضحك، يبقى لذلك هم بيخافوا مني ليه؟ لأن هم مفكرين إني ماشي كده. طب ما تفتح شوي، اضحك اضحك اضحك بالشرع. كان النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أملح الناس، وكان أجمل الناس، وكانت الابتسامة لا تفارق وجهه أبدا أبدا أبدا. واحنا ما احنا هو قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لذلك لا تحتقر الابتسامه، فانك لا تدري ماذا تصنع هذه الابتسامه. ففي الحديث الصحيح لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ووجهك اليه منبسط، بس جاب له كده بهدوء وباريحيه، حتى يا سيدي لو جاي وايده في الحديد وقال له تعالى، مش انت مش اول واحد ولا اخر واحد، لا انت اول واحد ولا انت اخر واحد، والامر ده دوار، ويا سيدي وخذ عظه من كده وربنا يهدينا ويهديك، مع زي حيرتاح خالص، هتملي عليه هيسمع، لكن لما تاخده كده يعني ايه خلاص. طيب قال حماد بن اسحاق، فتى مثل صفو السماء، يعني صافي زي السماء، أما لقاؤه فبشر، وأما وعده فجميل، يسرك مفترا ويشرق وجهه، إذا اعتل مذموم انفعال بخيل، عيي عن الفحشاء، أما لسانه فعف، وأما طرفه فكليل. يعني بإيه بيوصف واحد؟ بيقول وجهه منور زي السماء، وجهه منور زي السماء، ودمه خفيف وجميل، وبعدين بتقابله كده تلاقيه يعني عينيه يعني مش عارف يرفعها قوي من ايه؟ من حيائه، من شده حيائه ما بيفتحش قوي في وجهك، يعني ايه؟ بيعلوه الخجل، طرفه عفيف ولسانه عفيف، طرفه عفيف ولسانه عفيف. حبيب بن ابي ثابت وهو من الطبقه الوسطى من التابعين توفي سنة 129 هجرية، وكان ثقة فقيها جليلا، وعلماء الحديث قالوا كان كثير الإرسال والتدليس. حبيب بن أبي ثابت بيقول إيه؟ بيقول من حسن خلق الرجل أن يحدث صاحبه وهو يبتسم. من حسن الخلق أن تحدث غيرك وأنت مبتسم. ومن البشاشة إفشاء السلام، ومن البشاشة إفشاء السلام. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم بالسلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. يبقى أنت لن تعدم كلمة سلام عليك، ردوا عليك السلام، أنت مفضل عليهم بدرجة إنك بدأت وذكرتهم بالله، ما ردوش الملائكة اللي معاهم هترد عليك. فالواجب على العاقل أن يلزم إفشاء السلام على العام والخاص وعلى كل الناس، وهو بهذا يذهب ما في صدور الناس من شحناء. فأجود الناس أجودهم إيه؟ ببشره وبشاشته. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنفاق من الإقطار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام. لما يبقى واحد ما عندوش مطلع لله يبقى عمل حاجة من الإمام. وبعدين لما يبقى أنا فلان يعني أراد مني شيء مطلوب مني أن أنصفه من نفسي ولا أبحث عن نصفتي منه، لأن طالب العلم يختلف عن باقي الناس. طالب العلم يتعلم الحق فهو من أهل الحق وينشر الحق، يقوم لما يبقى للناس عنده حاجة الأصول هو اللي سارع بإخراجها لا يتركه مطلوبونه، ولما يبقى له عند الناس حاجة يتورع عنه. هو يختلف عن غيره، ينصف الناس من نفسه ولا يبحث عن نصفة نفسه من الناس. ففي كتاب روضة العقلاء يقول: الواجب على المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن يسلم عليه متبسما، فإن من فعل ذلك تحات عنهما خطاياهما كما تحات ورق الشجر في الشتاء إذا يبس، وقد استحق المحبة من أعطاهم بشر وجهه. يعني لما تضحك في وجهي وقول السلام عليكم وترد ذنوبنا تبع. وضرب مثال توضيحي بورق الشجر في الشتاء، بدل فوق ولا يقع؟ بيقع. يبقى الذنوب تغفر بإفشاء السلام. وقال الأبرش وهو أهل الشعراء: أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا، ويسرع بخل المرء في هتك عرضه ولم أرى مثل الجود المرء حارس. بقول لك أعلى حارس الإنسان جوده وكرمه، وأعلى مجلبة للبغضاء الكشر والعبوس، وأصعب شيء في عرض الإنسان البخل. من يبخل هتك عرض نفسه، ومن يعبس استدعى الشحناء في قلوب الناس، ومن يجود ارتسم على ألسنة كل الناس في المدحة وحسن الثناء. لذلك الله تعالى أمر موسى عليه السلام وأمر أخاه هارون إذا أتى الفرعون بأن يلين له في القول، فقولا له قولا لينا. لمين؟ لمين؟ لفرعون. فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، اللي قال ما علمت لكم من إله غير، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لذلك يا جماعة لازم نغير الصفحة، لازم نغير الصفحة. مهما فعل الإنسان من معاصي لا تخرجه عن حيز إسلامه، هو مسلم عاصي، مسلم عاصي، يستحق منا الدعاء له بالهداية، ويستحق منا أن نبش ونهش وأن نجالسه وأن نعرض عليه التوبة. عساه أن يتغير، عساه أن يتغير، وأن نسأل الله له أن يثبته على إيه؟ على الدين الصحيح، ده المطلوب شرعا. ففي كتب الجاهليين، وهو الآن في موجود في كتب المسلمين، شعر جميل منسوب إلى واحد من اثنين، إلى زيد بن عمرو بن نفيل أو إلى أمية بن أبي الصلت، مكتوب فيه وهو يخاطب الله تعالى: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا فقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق بك إذن أرفق إذن بك بانية وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذن بك بانية وقولا له أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا وقولا له من يخلو الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض ضاحية وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. طيب يعني هو الشعر ده زيد بن عمرو بن نفيل ده رجل كان في مكة وكان لا يعبد الأصنام، كان لا يعبد الأصنام، لم يسجد لصنم ولم يأكل ما ذبح على النصب، وكان متحنفا. يعني متحنف يعني يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام، ومات على هذا، ومات قبل الإسلام، وشاء الله تعالى أن يخرج من صلبه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة، أحد العشرة المبشرين إيه؟ بالجنة. فزيد بن عمرو بن نفيل بعض الناس قالوا هذا الشعر شعره، وهذا الشعر مكتوب قبل الإسلام، وبعضهم قال لا، بل هو شعر أمية ابن أبي الصلت. أمية ابن أبي الصلت كذلك رجل من مكة عربي، وكان متحنفا، وتوصيفه من ثقيف، من ثقيف الطائف، لأن ثقيف هناك ثقيفان، هناك ثقيف قريش وهناك ثقيف الطائف، أمية بن أبي صلت من ثقيف الطائف، وكان متحنفا، وكان قد قرأ علم الكتابين، يعني قرأ كتاب اليهود وكتاب النصارى، قرأ التوراة والإنجيل، قرأ التوراة والإنجيل، وما اختار دينا منهما، ما اختار ايه، لا اختار الايه اليهودية ولا النصرانية، فظل متحنفا. ومن ثم طال عمره حتى أدرك الإسلام، ولما أدرك الإسلام وسمع بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام تكبر وتعالى على دعوته. لماذا تكبره؟ كان يطمع من قراءته لكتب أهل الكتاب أن يكون هو النبي الآخر الذي يبعث من العرب، اسمع التتيب، ومن ثم كان يطمع في هذا. فلما كانت النبوة في بني هاشم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله وأن يوحدوا الله ويتركوا ما هم عليه من فساد، طبعا وما النبي صل متحنف اللي يقول النبي بيقولوا أمية، لكن أمية كان يقرأ علامات النبوة فكان يظن أنه هو، فلما كانت النبوة في غيره تكبر وما أسلم. طيب، فلما كان غزوة بدر وكان هناك قتلى من المشركين، كتب أمية بن أبي الصلت شعرا يرثي فيه قتلى المشركين. لما كتب رثاء في المشركين يبقى هو هنا بقي على حنيفيته ولا خرج؟ خرج، وما أخرجه إلا إيه؟ إلا كبره، وظل على حاله. يعني هناك أقوال قالوا لغاية سنة 9 قبل إسلام أهل الطائف، قبل إسلام أهل الطائف مات أمية ابن أبي الصلت، مات كافرا ولم يمت متحنفا. يبقى أنا عندي زيد بن عمرو بن نفيل كان متحنفا ومات متحنفا، وعندي أمية بن أبي الصلت كان متحنفا في الجاهلية عالما بالكتابين ومع هذا أدرك الإسلام وما أسلم، أدرك الإسلام وما أسلم. وكان هناك عبيد الله بن جحش كذلك كان متحنفا في الجاهلية ولما أدرك الإسلام أسلم، ولما هاجر إلى الحبشة تنصر ومات متنصرا. فمع الترتيب، ومن ثم العبرة بالإيه؟ العبرة بالخواتيم. وما دامت العبرة بالخواتيم لا تحكم على أحد بالنار وهو حي. اليوم عندنا صبغة غير طيبة تدار نكت في الشارع هي من عين الحرام المحض. شوف الحرام المحض اللي هو ايه؟ الذي لا شك فيه. واحد يقول لك مش عارف يعني ايه، بيتكلم على الرئيس الايه الماضي، بيقول لك ده فرعون جابله في النار. مين قال هذا؟ كلام يخرج من الاستقامة كاملة. مين اللي قال لك كده؟ مين قال لك انه راح النار وهو لسه حي؟ وحكمت عليه بالنار ليه؟ وسويته بفرعون ليه؟ طب فرعون ده ادعى الالوهية والربوبية. هذا كلام لا يصح اصلا لا يصح مطلقا، اسلاميا لا يصح مطلقا. ليه الكلام ده؟ لا يجوز الحكم على حي بالنار ما دامت فيه حياة، لاني لا ادري ما يمكن يختم لي انا بالسوء ويختم له هو بالخير. يعني احنا في هذه المدة كلها لم يلتفت احد منا ان احنا نبعت شيخ من الشيوخ اللي بيطلعوا في الفضائيات يروح له في محبسه او في مشفاه يقعد جنبيه ويقول له ايه توب الى الله مما تعلق بذمتك، او ايه طيب يا اخي ان يستكبرين عليه التوبة ليه؟ ما هو بشر خلاص، مش انخلع. لكن الله، طب فين حق الدعوة فين؟ بدل ما نقول راح لقي فرعون في النار قال له انت خدت الكرسي الهون بقى انت سبقتني، هذا كلام حرام من الحرام الخالص، من الحرام الخالص. ليه؟ لماذا لم يسترعنا هذا ان نرسل به الشيخ علم يقعد معاه في مشفاه مع ازاي ويعرض عليه يتوب الى الله تعالى يقابل ربنا نظيف، والله يقضي بين عباده في الاخره. لكن احنا همنا في غير كده خالص، كله ساب السكه وشغال في سكه ثانيه، وهذا كله من الحرام الخالص. لا تحكم على حي بالنار حتى وان كان نصرانيا، حتى وان كان مجوسيا، حتى وان كان كافرا، ما دامت فيه حياه ما تحكمش عليه بالنار. شرعا لا يجوز اطلاقا لا يجوز، لان الخواتيم لا يعلمها الا رب السماوات والاراضين. فمع الترتيب، ومن ثم لابد يا جماعه ان يرحم المسلم اخاه المسلم، لابد ان يرحم اخاه المسلم. الخلاصه ان الشعر الذي كتب في الجاهليه متضمن قصه فرعون وموسى عليه السلام يعرض عليه الدعوة، ويعرض عليه الدعوة باللين كما جاء في القرآن الكريم، وهذا يؤكد لنا أن أصل أن مصدر الرسالات واحد. إذا كان موجود عند بني إسرائيل وعندنا في القرآن يدل على أن المصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن التحريف بدأ بعد ذلك، التحريف بدأ بعد ذلك. قد يقول قائل: إخوتي الكرام، وما فائدة اللين مع غير المسلمين؟ ما دام هو غير مسلم لين يصنع معه ايه؟ لا يصنع الكثير، ولكنك لا تدري. لما ربنا قال لموسى عليه السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، طب فرعون تذكر ام لا؟ ها؟ تذكر. لما سمع من موسى لين الكلام وطيبه عاد بالكلام على امرأته، قال لها ايه رأيك؟ سمعت ان هذا من موسى كذا وكذا وكذا. آمنت من توها، آمنت من توها. لما سمعت اللين والعرض فلما عاد بالكلام على هامان قال له الله ينفع بعد ما كنت مالكا تصبح مملوكا فكابر. يبقى وهذا مذكور في التفسير عند الإمام القرطبي. يبقى إذن بلين موسى عليه السلام أسلمت آسيا امرأة فرعون، وتعالى هامان وتكبر فرعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كلم المخالفين حتى المنافقين كان يكلمهم بأدب. يعني عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين لطالما أدار أزمات عديدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وألب على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وشوش. ويوما أتاه النبي والسلام فقال له عبد الله بن أبي يا محمد، شوفوا قوله إيه، قال يا محمد ابعد عني لقد آذاني نتن حمارك. يعني قال له ابعد يا حمارك ريحته تجرف كده باللغة الايه بتاعته. الصحابة كادوا ان يضربوه، النصيب اشار اليهم قال ما تريد يا ابا حباب؟ قال له ماذا تريد يا ابا حباب؟ شو بيقول له ايه، مش قال له يا عبد الله، قال له ما تقول يا ابا حباب؟ ثم جعل يقول انظروا ماذا يقول ابو حباب. الله، هو يذكره بكنيته، يذكره بكنيته مع علمه بنفاقه. لذلك يا اخي لن تضيق ذرعا اذا تأدبت مع الناس، ولن تغرم شيئا اذا كلمت من يخالفك حتى في الديانة. كلمه بأدب، كلمه بلين، كلمه بسماح، كلمه ببشاشة، كلمه بطلاقة، كلمه والابتسامة تعلو وجهه. والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى توفيق القلوب، لأن الله وحده الذي يهدي القلوب إلى طاعته. لذلك ينبغي لنا أن نجاهد العبوس، نجاهده بماذا؟ بالبشاشة. يعني يا طالب العلم، يا من تصلي، يا من تحرص على الطاعة، غير وجهك. العبوس والكشرة خليه في البيت، خليه في البيت، لا تصطحبه معك أبدا. وبش مع كل الناس، اضحك في وجوه من يلاقونك، اضحك في وجه الزوجة، في وجه أولادك، في وجه جيرانك، في وجه رفاقك، في وجه كل الناس كن بشوشا جميلا محيا، عندها يألفك الناس، ومن ثم تكون قد جاهدت نفسك في عبوسها بسماحة الوجه وطلاقته وبشره وبشاشته. وهذا سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن مجاهدة أخرى، مجاهدة الشحناء اللي أنا مخبيه جوايا منك، مجاهدة الشحناء بصلاح السريرة.